إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا هو المجلس 82 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، باب في زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم. مجالسة الصالحين وحبهم طاعة، فمجالسهم كلها خير ورحمة وحكمة وعلم، يزداد بها الإيمان وتطهر بها القلوب. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لولا ثلاث لأحببت أن أكون لحقت بالله تعالى، لولا أن أغبر قدمي في سبيل الله، أو أخر ساجدا لله، أو أجالس قوما ينطقون أطايب الكلام كما ينطق أطايب الثمر، لأحببت أن أكون لحقت بالله تعالى. نحن مع حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزل قول الله تعالى: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا، رواه البخاري. هذا الحديث له سبب نزول، وهو أن قريش سألت النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة كان قد سربها إليهم يهود عن فتية كانوا في الظهر وهم أهل الكهف، وسألوه عن الروح بضعة أسئلة، فقال عليه الصلاة والسلام: أجيبكم غدا، دون أن يستثني أن يقول إن شاء الله. فأبطأ الوحي عليه 15 ليلة، ما نزل جبريل عليه السلام حتى قال عليه الصلاة والسلام: أبطأت. وهذه رواية ابن إسحاق عن ابن عباس. في رواية أخرى لسبب النزول رواها الطبراني عن ابن عباس أيضا قال: احتبس جبريل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: أبطأ جبريل في النزول 40 يوما، فقال له: يا جبريل، ما نزلت حتى اشتقت إليك. فقال: أنا كنت إليك أشوق، ولكني مأمور. فأوحى الله إلى جبريل عليه السلام: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. إيه المراد بما بين أيدينا وما خلفنا؟ قال المفسرون: هي الأزمنة والأمكنة، أي الملائكة لا ينتقلون من مكان إلى مكان، ولا من زمان إلى زمان، ولا من حال إلى حال، إلا بأمر الله. فهم يطيعون الله تعالى فيما أمرهم به، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. طيب، لماذا الإمام النووي وضع هذا الحديث في باب زيارة أهل الخير ومجالستهم ومحبتهم وصحبتهم وطلب زيارتهم؟ لأن جبريل أمين الوحي، وهو المبلغ لوحي الله تعالى لجميع الأنبياء والرسل، كان موكلا بالوحي، فكان ينزل على قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم بآيات القرآن مبلغا عن ربه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ ما أوحي إليه من ربه إلى الأمة. فكانت هذه الزيارة يستقبل فيها هذا الفيض وهذا العطاء وهذا النور من وحي الله الذي فيه نور وهدى وحكمة، فكان يشتاق إلى جبريل لما يأتي به من خير من عند الجليل الأعلى تبارك وتعالى. حديث الثاني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي، رواه أبو داود والترمذي. جينا هنا عندنا إشكال في لا يأكل طعامك إلا تقي. معنى ذلك لو جاءنا محتاج أو مسكين أو فقير أو سائل وليس بتقي، هل معنى ذلك لا نطعمه؟ لا، يطعم، لكن المقصود هنا هو إطعام الدعوة وليس إطعام الحاجة. إطعام الحاجة لكل جائع أو مسكين، حتى لو كان على غير ملتنا، حتى لو كان من غير البشر. ففي صحيح مسلم أن رجلا دخل الجنة في شربة ماء سقاها لكلب كاد أن يموت من العطش، الحديث الرجل الذي كان في طريق واشتد به العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، فلما خرج وجد كلبا يلهث يأكل الثرى من شدة العطش، فنزل فملأ خفه ماء ثم رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قال الصحابة: يا رسول الله، أولنا في البهائم أجرا؟ فقال: في كل كبد رطبة أجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن المعروف يقوم به أهل المعروف ابتغاء وجه الله حتى ولو لغير المستحق، حتى ولو لمن هم على غير ملتنا. هذا اسمه طعام الحاجة، لكن طعام الدعوة، يعني أدعو إنسان إلى بيتي، هذا طعام فيه نوع من الإكرام والحفاوة والاهتمام. من الذي أدعوه إلى بيتي؟ هذا هو المقصود. لا يأكل طعامك إلا تقي، قصد به طعام الدعوة وليس طعام الحاجة. طيب، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من مؤاكلة ومشاربة من ليس بأتقياء؟ الفجرة والعصاة والفاسقين والفاجرين، هؤلاء لماذا لا نؤكلهم؟ لأن المؤاكلة تأتي بالمحبة وتأتي بالمودة وتأتي بالألفة، ثم بعد ذلك إذا أورثت الألفة والمحبة في القلوب أورثت المشاكلة في الأخلاق والسلوك والطباع. قال بعض العلماء في الحكمة: الطبع نص يسرق الخصال، الذي يجالس الصالحين يجانسهم. بعض الناس تقول في الأمثال: الذي يجالس يجانس، بمعنى من جالس الصالحين أخذ من صفاتهم، ومن جالس الفاجرين علموهم من فجورهم، علموهم من فجورهم فسرق منهم الصفات الرذيلة المذمومة. الإنسان يتأثر بالبيئة شاء أم أبى. ومن هنا حذرنا عليه الصلاة والسلام أن محبة القلوب والائتلاف اللي يكون الطعام سبب فيها لا تكون إلا للأتقياء، إلا في الله وبالله. يعني نحب الله ونحب من يطيعون الله ونحب من يقربوننا إلى الله، أما الفاجر والفاسق فلا مودة له في القلوب ولا كرامة. إيه السبب؟ بسبب فسوقه وفجوره، لأن الحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان كما أخبر صلوات ربي وسلامه عليه. في حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. الخليل هو الصديق. كلمة دين، دين معناها دان يدين دينا، الدين والدينونة هو الملة أو الشريعة التي ينتهجها الإنسان يبتغي بها رضا معبوده. كل إنسان إما أن يكون دينه الشرع أو دينه الهوى. بعض الناس دينه هواه، إلهه هواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. هنا على الإنسان أن ينظر الرجل على دين خليله، بمعنى ينظر لنور بنور البصيرة وعيون قلبه إلى من يصادقه من أصحاب الأخلاق والديانة الحقة والأمانة والاستقامة، من ارتضاه في خلقه ودينه وسلوكه وتقواه وورعه، هذا هو الذي يكون معه على مودة وعلى صلة. أما من كان على غير الاستقامة، الخوف أن يؤثر على خليله وعلى صديقه، لأن الأشباه تتقارب، الأشباه تتقارب. وكما جاء في حديث آخر إن القلوب والأرواح تتعارف وتتناكر، فقال عليه الصلاة والسلام في معنى الحديث: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والناس تتعارف بهذه القلوب وهذه الأرواح، الأرواح تتناكر وتتعارف، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. طيب كيف تتآلف القلوب؟ الذي يحب القرآن وأنا أحب القرآن سنأتلف، الذي يحب المسجد والعلم وأنا أحب المسجد ومجالسة العلماء سنأتلف، الذي يحب الخمر والمخدرات والقمار وكذلك الطرف الآخر يحب هذا سيشتركان في هذه المعصية، الذي يحب النزاع أو الزنا والفجور والفواحش سيجد من يشاكله على هواه فيأتلف على هذه المعصية أو على هذا الفجور. من هنا الأرواح تتلاقى، التي تلاقت على طاعة الله ومحبته هذه علامة الخير، الأرواح والقلوب تتناكر وتتعارف. أيضا في شيء آخر، الذي أتخذه خليل، خليل من الخلة، يعني المحبة تخللت شغاف القلب، الذي أتخذه خليلا أو صديقا أو صاحبا ينبغي أن أجعل هناك معايير لمن أتخذهم أصدقاء أو أحبة. أولا أن يكون عاقلا لا أصاحب السفيه، وأن يكون تقيا ذا دين، حتى إذا ذكرت الله أعانني، وإذا نسيت الله تعالى ذكرني. أن أتخذ هذا الصديق صاحب همة عالية، لأن حينما أصحب أصحاب الهمم العالية تعلو همتي. واحد كلما أردت أن أقرأ القرآن أو أن أحضر مجالس العلم ثبط همتي ودعاني إلى لهو وغفلة، هذا لن أتعلم منه خيرا. لكن مصاحبة ذوي الهمم العالية ترفع همة صاحبها. شيء آخر، لابد أن أنظر في من أخالل إلى مساواة في المعاملة. مثلا أنا أحرص على وقته وهو لا يحرص على وقتي، يهدره ولا يهتم به، هذا ليس بصديق ولا يكون خليلا. مثلا أتعامل معه بالاحترام وهو لا يحترمني، في هذه الحالة الإنسان عليه أن يتخير في فرق بين الصديق وبين المعرفة. الإنسان قد يكون في حياته معارف، يعرف 1000 شخص، ولكن ليس كلهم صديق ولا يصلح منهم صديق، لأن الصديق كما قال العلماء من الصدق، الصديق من الصدق أي أنه يصدقك، الصديق من الصدق أنت ترى فيه الحق، والمؤمن مرآة أخيه، يرى فيه عيوبه فيناصحه في الله تبارك وتعالى. والإنسان إذا اتخذ صديقا صالحا صدوقا هذا هو الذي يأخذ بيده عند الزلل. هل الإنسان منا معصوم؟ نحن لسنا معصومين، قد نزل زلة أو تضعف الهمة أو نشرد بعيدا عن الصراط، من الذي سيأخذ بأيدينا ويتفقدنا؟ هذا هو الصديق. لذلك من سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يتفقد أصحابه، لو واحد غاب يسأل عنه، مش كل واحد يأتي ولا علاقة له بأصدقائه وأحبابه، لا يسأل عنهم أين هو، هل هو مريض، هل هو في عسر وفي شدة وفي حاجة، هل زلت قدمه، فنعينه على الأقل بالدعاء بظهر الغيب. دعاء الأخ لأخيه بظهر الغيب مستجاب، إذا دعا له بالخير قال الملك آمين ولك بمثل. مثل هذه الأمور هي التي يبحث عنها الإنسان فيتخذها في الصديق. هنا 3 أحاديث جاءت مترابطة وكلها تقريبا تدور حول معنى واحد، سأذكرها كلها. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب. والآن هنتكلم عن موضوع المعية، ما معنى مع من أحب؟ المعية هل تعني استواء المنزلة ولا تعني الاشتراك في الدخول في مكان واحد؟ لأن ممكن مثلا نقول يعني جاء المدير وجاء الغفير، رأيتهما معا في السوق أو رأيتهما معا في المسجد، هل اجتماعهما بهذه المعية في مكان واحد يعني اشتراكهما في المنزلة، أم أن لكل واحد منهما منزلة؟ هنيجي نشوف إيه معنى مع المعية، ما المقصود بها هنا. وفي رواية قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، قال المرء مع من أحب. إيه الفرق في اللغة بين لم ولما؟ لو ضفنا لها ألف زيادة، لم يلحق بهم ولما يلحق بهم. لو قلنا لم يلحق بهم تفيد الماضي فقط، ولم يلحق بهم هذه تفيد الماضي، لو أضفنا لها ألف قلنا ولما يلحق بهم أفاضت الماضي والمستقبل، يعني لا يقدر دلوقتي، لا قدر في الماضي ولا الآن ولا في المستقبل يستطيع أن يصل إلى هؤلاء، ولما يلحق بهم، هذه أفادت النفي في الماضي وأفادته في الحاضر. ولكن لم تنفي الماضي فقط وإنما نفت الاثنين، الماضي والحاضر. هنا قال ولما يلحق بهم، لكن في محبة، قال المرء مع من أحب. في حديث أنس رضي الله عنه أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم متى الساعة؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها؟ قال حب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت، متفق عليه. هذا لفظ مسلم. وفي رواية لهما ما أعددت لها من كثير صوم ولا صلاة ولا صدقة ولكني أحب الله ورسوله. الحديث الثالث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. في الوقفات هنا سنقف عند هذه الثلاث أحاديث جملة في بعض وقفات مهمة. الحديث الأول وهو موضوع المعية، ما معنى المرء مع من أحب؟ كونه معه لا يستلزم مساواته في الرتبة ولا في الدرجة ولا في المنزلة، لأن هذه تتفاوت بتفاوت الأعمال. يوم القيامة أهل الإيمان يدخلون الجنة لكن منازلهم متفاوتة بحسب أعمالهم. جاء في الأثر يقول الله يوم القيامة ادخلوا الجنة برحمتي وتقاسموها بأعمالكم. وفي الحديث الآخر أن درج الجنة بعدد آي القرآن، فيقال يوم القيامة لقارئ القرآن اقرأ وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. إذن في درجات وفي منازل، كلهم يشتركون في الدخول، زي باب المصنع. باب المصنع يدخل منه المدير والموظفون والعمال، كلهم يدخلوا من باب واحد، لكن هل رواتبهم آخر الشهر واحدة؟ الرواتب مختلفة. لماذا؟ المنازل مختلفة والمناصب مختلفة والدرجات مختلفة، وإن كان الكل قد اشترك في الدخول من باب واحد. هنا لا يستلزم المعية المساواة في الدرجة، لأن روي الحديث الذي سيأتي أنس قال فإني أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر وإني لأرجو الله أن أحشر معهم يوم القيامة. طبعا أبي بكر في درجة الصديقية وهو أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم بيقين، ثم يأتي بعد ذلك عمر رضي الله عنه، ثم عثمان وعلي وبقية الصحابة الكرام على حسب درجاتهم. لكن الذي أحبهم، ما معنى يحبهم وما يلحق بهم وهو مع من أحب؟ المعية هنا لا تعني المساواة ولكن تعني الاجتماع، أن الله تعالى يلحقه بهم ويجمعه بهم إما في الفردوس الأعلى أو في مكان ما بحسب أعماله، لأن من هو في درجة أعلى لا يصعد إليه من هو أدنى منه ولكن ينزل إليه. وفي روايات أخرى أن في الجنة يوم الجمعة سوقا يجتمع فيه أهل الجنة جميعا ويتجلى عليهم ربهم وتهب عليهم ريح الشمال فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون إلى أهليهم فيقولون لهم والله لقد ازددتم حسنا وجمالا، فيقولون لهم وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. يعني ليس في الجنة ملل، إنما في الجنة تجدد للنعمة وللنعيم وللندرة وللجمال والحسن. لذلك هنا الاجتماع لا يعني سمو مساواة المنزلة وإنما يعني الاشتراك في الدخول. سؤال آخر، لما الرسول صلى الله عليه وسلم أجاب عن سؤال بسؤال، الصحابة كانوا يسألون عن الأهلة في القرآن الكريم من ضمن الأسئلة، ويسألونك عن إيه؟ عن الأهلة. قصدهم إيه من السؤال عن الأهلة؟ كانوا يريدون السؤال عن منازل القمر، لماذا القمر يبدأ هلالا ثم يكتمل بدرا ثم يتناقص حتى يأتي إلى المحاق ثم يتلاشى ثم يأتي من جديد هلالا ثم يكتمل بدرا؟ هم بيسألوا أين يذهب القمر ولماذا هذا الاختلاف في الأشكال. سؤالهم عن الأهلة وعن منازل القمر، لكن كيف أجابهم القرآن؟ ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. يعني خذوا من الأسئلة ما ينفعكم. القرآن ليس كتاب فلك عشان نتكلم عن الفلك، القرآن ليس كتاب في الزراعة، وإنما القرآن كتاب هداية هدى للمتقين. فوجههم أن يسألوا الأسئلة النافعة ولكن بلطف وحكمة. زي هنا الرجل يسأل متى الساعة، كلمة متى ليس لك أن تسأل متى، لأن الساعة آتية بيقين وهي في علم الله الذي اختص به، لا يعلم متى الساعة إلا الله. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم وجهه إلى أن يسأل عما ينفعه هو وماذا أعددت لها. زي اللي بيجي دلوقتي عمال يحسب يوم القيامة بعد كذا سنة وحساب الأرقام، هذا ضرب ورجم بالغيب لا يعلمه أحد إلا الله، أو الذي جاء يسأل متى يأتي المهدي الخليفة المهدي ومتى سيظهر وأين سيظهر، هذه الأسئلة في كلمة متى نقول له ماذا أعددت له، كما قال عليه الصلاة والسلام لهذا الذي جاء يسأل وماذا أعددت لها في من جاء يسأل عن الساعة. هذا هو التوجيه الصحيح، وهذه هي الحكمة، حكمة النبي صلى الله عليه وسلم وجهه إلى الأعمال الصالحة. هنا أيضا في لفتة في الحديث لما الصحابي قال ما أعددت كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة، هل معنى ذلك تهوين من شأن الأعمال الصالحة هذه؟ قال لا، جاء استدراك، قال ولكني هنا استدراك بمعنى أن الذي قلته من قبل لا يعني أنه تافه أو لا منزلة له أو لا قيمة له أو لا وزن له عند الله، لا ده مهم، ولكني هذا استدراك منه لما يهمه السامع من عدم أهمية ما سبق، لا ما سبق مهم، ولكني أحب الله ورسوله، أي أن ذلك هو أعظم ذخر من الذخائر أدخره للقاء الله تبارك وتعالى، وهو حب لله وللرسول صلوات ربي وسلامه عليه. حديث الذي سيأتي كثيرا ما نسمعه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف، رواه الإمام مسلم وروى البخاري بعضه. هذا الحديث تكلم عن معادن الناس. الناس خلقوا من أين؟ خلق الناس من تراب من الأرض، وما أشبه طباع الناس وأخلاقهم وسجاياهم بالأرض. الأرض فيها الطيبة الخصبة غزيرة الخصوبة التي لا تحتاج إلى ماء، ولكن مجرد طل يعني بخار مية مجرد يأتي عليها رذاذ فتنبت خيرها، وبعض الأرض يأخذ من المياه الجوفية فيخرج خيره، وبعض الأراضي تجدها رملية إذا نزل عليها الماء شربته فلم تنتفع به فتخرج ثمرا، ولم تمسك الماء على سطحها فينتفع به الناس إما للسقيا أو للشرب، وبعض الأراضي بور ملح إذا نزل عليها الماء يزداد عطنها ويزداد نتنها وفسادها. طبائع الناس ومعادن الناس مثل الأرض التي خلقوا منها، ومعادن الناس فيما فطرهم الله عليه كالمعادن التي يتعامل بها الناس في حياتهم. المعادن كثيرة، نحاس، حديد، الرصاص، لكن أغلى المعادن نفاسة الذهب والفضة. الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، المعدن يعني أصول فيهم أصول الخير والشر بحسب ما جعلهم الله تعالى مستعدين له، دي فطرة يفطر الله الناس عليها. هذه الفطرة النقية الطيبة إذا كانت موجودة في الإنسان وجاءت عليه الهداية يزداد تألقا ونورا. بمعنى بعض الكفار في البلاد غير المسلمة ترى فيه الآن مثلا صدق في الحديث ويحترم الميعاد والموعد ويحترم المواقيت، وتراه مثلا صادقا ومنضبطا في حياته في بعض السلوكيات والتعاملات، هذه الأخلاق موجودة فيه قبل أن يسلم. فإذا أسلم، هل إذا أسلم يتخلل ويتخفف ويتخلى عن صفاته الفطرية التي كان يعيش بها في كفره، ولا يرتحل بهذه الصفات الطيبة إلى الإسلام؟ يرتحل بها وترتحل بها معه إلى الإسلام. من كان في جاهلية سميت جاهلية لماذا؟ لكثرة جهل أهلها. يعني العرب كان فيهم صفات قبل الإسلام مدحها الإسلام وزكاها وأبقاها، زي صلة الأرحام، زي الجود والكرم، زي النجدة والشهامة والشجاعة، إغاثة الملهوف، كانت هذه الصفات موجودة عند كثير من العرب وفي قبائل العرب. هل القرآن حينما جاء زكاها ولا أماتها ولغاها ونسخها؟ أبقى الطيب الذي فطرت عليه الفطرة السليمة وزكاه ومدحه حتى يستقيم عليه، ولكن ضف شيء بسيط وهو أن يكون مصاحب للنية. يعني لا يجود للناس عشان التفاخر، كان العرب عندهم كرم ولكن كانوا يتفاخرون، كانوا يفعلون ذلك للمدح والثناء، وكان في طعام المتبارين، عارفين اللي بين واحد وتاني مباراة ومباهاة، كل واحد يريد أن يطعم أكثر من الآخر ليتغنى العرب بكرمه وجوده بالأشعار. هذا في فساد للنية، وإن كان في كرم موجود، لكن القرآن جاء بالصفات الطيبة وزكاها بصحة النية والقصد والتوجه. أن تكون هذه الأخلاق لوجه الناس ولا لوجه الله؟ إذا كانت لوجه الناس فلا أجر ولا ثواب، ولكن إذا كانت لوجه الله، قال له نعم، إذا كانت لوجه الله فهي عبادة كالصلاة والصيام، بل من أثقل العبادات في الميزان حسن الخلق، كما بين عليه الصلاة والسلام إن أثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق. خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، كأبي بكر الصديق رضي الله عنه كان في جاهليته محبوبا من العرب وكان نسابا، فلما جاء إلى الإسلام جاء بصفاته الطيبة فزادهم الإسلام خيرا على خير. عندنا الآن حديث عن خير التابعين، وهذا الحديث من أعظم الفوائد موجودة فيه حتى نتعلم أدب النبوة، وهو دليل من دلائل صدق النبوة. أويس ابن عامر القرني، ما قصته؟ هذا خير التابعين كما أخبر عليه الصلاة والسلام. عن أسير بن عمرو، والأول أتكلم عن الراوي. أسير بن عمرو هذا أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه حديثين، وسبحان الله الحديثين دول يعتمد عليهما كثيرا في أبواب الفقه. أسير بن عمرو لما توفي النبي عليه السلام كان سنه 10 سنوات بس، وروى حديثين، حديث في تلقيح النخل وحديث في الحجامة. فاكرين حديث تلقيح النخل حينما رأهم يلقحون النخلة، فكأنه عليه الصلاة والسلام نهاهم عن هذا، فلما لم يلقحوا النخلة ما خرجت الرطب، فأخبروا النبي عليه الصلاة والسلام فقال أنتم أعلموا بشؤون دنياكم. كان هذا اجتهاد بشري منه وليس تشريعا، لأن التشريع لا يعارض، ولكن كان هذا يعتمد على الخبرة البشرية. حديث تلقيح النخل وحديث الحجامة، الاثنين دول رواهم أسير بن عمرو، وكان قد أدرك النبي عليه السلام وهو صغير، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في زمن وفاته كان عمر أسير بن عمرو 10 سنوات، لكن بنعتبره من الصحابة ولا لا؟ نعتبره من الصحابة، لأن من لقي الرسول صلى الله عليه وسلم في تعريف الصحابة ولو ساعة على الإيمان فهو من الصحابة، له شرف الصحبة. وبعضهم يقول لابد أن يكون جالسه وروى عنه، هذا في تعريف الصحابة، لكن ده رآه آمن به وإن كان صغير في السن وروى عنه حديثين رضي الله عنه. هذا عشان نعلم أولادنا وبناتنا الصغار أن يهتموا بحفظ القرآن وبحفظ الحديث الشريف وروايته وتبليغه، كما كانت هذه عادة مضطردة وسنة حتى في شباب الصحابة وفي صبيانهم وصغارهم. قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن، إيه معنى كلمة أمداد؟ يعني الجماعات التي تأتي وفودا تمد المسلمين في نصرتهم عند جهادهم لأعدائهم، فكانوا يمدون جيوش الإسلام بالقوة والعدد والعتاد والعدة، وبالذات في الغزوات، فكانوا أعوانا أو أنصارا للمسلمين في جهادهم، في جهاد الأعداء أو في نشر الدين، عشان كده سموا أمداد، أمداد أهل اليمن. سألهم أفيكم أويس ابن عامر، بيسألهم عن أويس ابن عامر، حتى أتى على أويس حد ملأه فقال أنت أويس بن عامر؟ قال نعم. قال من مراد ثم من قرن، مراد هذه اسم قبيلة أو عشيرة، قرن هذه فخذ أو بطن من القبيلة. قال نعم. قال فكان بك برص فبرأت منه إلا موضع درهم. شوف الوصف الدقيق، هذا على فكرة من علامات صدق النبوة، لأن مين اللي قال الأوصاف دي؟ النبي عليه الصلاة والسلام. قاله باسمه واسم أبيه وعائلته وبلده، وصفة من صفاته وهي بره بأمه، وعلامة فيه في بدنه. وطبعا اللي يبقى فيه مرض زي ده يحاول يستر نفسه، يعني لا يراه أحد ولا يطلع عليه أحد إلا أخص الناس من أهله. كان به برص وبرئ منه إلا موضع درهم، مكان بسيط أو صغير. شوف دقة الوصف. قال نعم. قال لك والدة؟ قال نعم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم له والدة هو بها بر لو أقسم على الله لأبره فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل فاستغفرني. انظر إلى علامات صدق النبوة. من العجب أن يأتي هذا الوصف الدقيق في أمر غيبي مستقبل جاء بعد وفاة النبي عليه السلام إلا أن يكون وحيا من الله، لا يمكن يكون ضرب تخمين، لأنه ممكن يقول الكلام ده وما يحصلش، ممكن أويس لا يأتي إلى المدينة بالمرة ولا يقابل عمر طول حياته، هذه ممكن. ممكن شيء آخر أن يبرأ من موضع الدرهم هذا الذي كان فيه برص، هذا أيضا ممكن. ممكن أن يموت قبل أن يلقى عمر، أو عمر يموت قبل أن يلقاه. كل هذه الأحداث طالما أنها غيب ممكنة، لكن أن يخبر بها نبي يوحى إليه من ربه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فجاء كما أخبر تماما. شوف الأوصاف: من أمداد اليمن، من أمداد أهل اليمن، من مراد، ثم من قرن، كان له والدة هو بها بار، كان به برص فبرئ منه إلا موضع درهم ولو أقسم على الله لأبره. فعمر إذا لقيته فقل له أو استطعت أن يستغفر لك فافعل. فسيدنا عمر من يقينه على موعود المصطفى عليه الصلاة والسلام الذي أخبر به عن ربه قال له فاستغفر لي، فاستغفر له. فقال عمر أين تريد؟ قال الكوفة، رايح العراق. قال ألا أكتب لك إلى عاملها؟ إيه معنى الكتابة هنا؟ يعني يجعل خطابا موسوما بأمر أمير المؤمنين أن يتكفل بالنفقة عليه من بيت مال المسلمين، بمعنى أكتب إلى عاملها يهتم بك ضيافة وقوتا ونفقة. قال أكون في غبراء الناس أحب إلي، خليني مع العوام وسط الناس، لا أريد شهرة ولا تميزا، وهذا لمن يبحثون عن الشهرة ومن يبحثون عن السمعة. أكون في غبراء الناس أحب إلي. فلما كان من العام المقبل حج رجل من أشرافهم، أشراف أهل العراق كوفة، فوافى عمر فسأله عن أويس فقال تركته رث البيت قليل المتاع، عايش عيشة زاهدة. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم له والدة هو بها بار لو أقسم على الله لأبره فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. الكلام ده مين اللي قاله لمين؟ عمر بن الخطاب قاله لهذا الرجل الذي من أشرافهم عشان هو كمان ينال هذه الفضيلة. شوف اللي حصل. فقال استغفر لي. لما رجع للكوفة وقابل أويس، فهذا الرجل الذي من أشرافهم سمع وصية ونصيحة عمر فراح لأويس وقال له استغفر لي. ماذا قال أويس؟ قال أنت أحدث عهدا بسفر صالح فاستغفر لي. أنت كنت في حج أو في عمرة، أنت استغفر لي. ثم قال له أويس لقيت عمر؟ هذا انظر إلى نور البصيرة هنا كيف أعطاه الله تعالى فراسة. لماذا اختار أويس وسط الناس بالذات عشان يقول له فاستغفر لي؟ أكيد قابل عمر فأخبره بهذا الخبر، قال له لقيت عمر؟ شفت عمر؟ قال نعم، فاستغفر له. وإلا ما كان يستغفر يقول له أنت استغفر لي، وكان يهرب حتى لا يعرفه أحد. قال له نعم، قال له خلاص طالما أنك لقيته لابد أنه أخبرك بحديث النبي عليه الصلاة والسلام فاستغفر له. ففطن له الناس، الناس عرفوه الآن خلاص أويس القرني هذا خير التابعين، بشر به النبي صلى الله عليه وسلم، طلب من عمر أن يستغفر له. معنى ذلك عمر مع فضيلته وعلو منزلته أن يطلب من المفضول، إن سيدنا عمر أفضل من هذا المفضول. سيدنا عمر أعلى رتبة أولا للصحابة، أنه من الخلفاء الراشدين ومن خيرة الصحابة والعشر المبشرين بالجنة، لكن هذا من التابعين أقل رتبة لأن الصحبة ليس لها شرف أعلى منها. فهنا فطن له الناس فانطلق على وجهه، يعني هرب منهم حتى لا يعرف مكانه أحد، رواه مسلم. في رواية أخرى لمسلم أيضا عن أسير بن جابر أن أهل الكوفة وفدوا على عمر رضي الله عنه، وفيهم رجل ممن كان يسخر بأويس، يسخر عشان قلة متاعه أمواله، ما عنده أسباب. فقال عمر: هل ها هنا أحد من القرنيين، من أهل قرن أو من القرنيين من أهل اليمن؟ فجاء ذلك الرجل فقال عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: إن رجلا يأتيكم من اليمن يقال له أويس، لا يدع باليمن غير أم له، قد كان به بياض فدعا الله تعالى فأذهبه إلا موضع الدينار أو الدرهم. طيب لماذا شفي إلا هذا الموضع؟ بعض الشراح الحديث قال ليكون أبلغ وأدعى إلى التواضع، لحتى يتذكر ما كان به من بلاء ومصيبة فأزالها الله تعالى عنه، فهذا أدعى إلى التواضع وإلى تذكر النعمة. فأذهبه الله إلا موضع الدينار أو الدرهم، فمن لقيه منكم فليستغفر لكم. وفي رواية له عن عمر قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن خير التابعين رجل يقال له أويس وله والدة وكان به بياض، فمروه فليستغفر لكم. هذا الحديث من الذي رواه؟ هذه الروايات التي نذكرها بعضها عن مسلم وبعضها جاء في روايات أخرى لبعض رواة الحديث رضي الله عنهم أجمعين. هنا بس نقف عند وقفات بسيطة، أن لا يفهم من هذا أفضلية أويس على عمر بن الخطاب، لأن بالإجماع الصحابي أفضل من التابعي وأعلى منه شرفا ورتبة، ولكن هذا في زيادة الخير واغتنام دعاء من ترجى إجابته ومن يرجى منه الصلاح والتقوى والخير. وهذا أيضا فيه تعليم للأمة ألا نحتقر من المسلمين أحد. مش معنى أن واحد بدري بشره الله بالجنة وقال لأهل بدر افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم، ينتفخ على بقية الصحابة ممن لم يشهدوا بدرا، أو الصحابة الذين نالوا شرف الصحبة لا يحتقرون من بعدهم من التابعين أو تابع التابعين، لا، وإنما على الجميع أن يقدر بعض وأن يحترمه. فالله تبارك وتعالى قد جعل من بعض التابعين من دعاؤه مستجاب، حتى طلب من صحابي أن يطلب الدعاء من أحد التابعين. وأيضا هذا معنى آخر، وهو معنى تواضع عمر رضي الله عنه، أنه ما أخفى هذا الحديث حسدا وغيرة، ولكن قاله تواضعا وطلب منه الدعاء. وهذا من جملة معجزات نبينا عليه الصلاة والسلام، وتبليغ عمر للسنة وحب الخمول والبعد عن الشهرة، هذا مما يستفاد من الحديث أيضا، والزهد في حطامها. لذلك أي واحد فينا يا إخواني يرى أحد يذهب إلى حج أو إلى عمرة يطلب منه الدعاء والاستغفار كما طلب النبي صلى الله عليه وسلم في حديث من عمر بن الخطاب، وكان قد نوى العمرة فقال: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن لي، وقال: لا تنسانا يا أخي من دعائك، فقال كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا، وفي رواية: أشركنا يا أخي في دعائك، رواه أبو داود والترمذي، وإن كان بعضهم قال في الحديث مقال. آخر حديث في الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين، متفق عليه. على فكرة الذي يزور مسجد قباء له أجر عمره، هذه الرواية رواية الترمذي. إخواننا الذين يذهبون للمدينة نوصيهم أن يذهبوا إلى مسجد قباء فيركعوا فيه ركعتين. في رواية الترمذي عن أسد بن ظهير الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة في مسجد قباء كعمرة. قال الترمذي: حديث حسن. وهذا يدل على فضل الأماكن وزيارتها اقتداء بسنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. وكان ابن عمر يأتي مسجد قباء كل سبت راكبا وماشيا كما فعل صلوات ربي وسلامه عليه. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم خذ بأيدينا إليك أفضل الكرام عليك، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم أمين، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم.